وسلم أعاهد الله أن أبطل الأسحار طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم أعاهد الله أن أوقف السرطان أن أوقف السرطان أن أوقف السرطان طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أنت كنت أول من دخل في بطن أمه حينما سحرت والدته بعدما توفي جنه الأول، ثم بعد ذلك سحرت، وبعد ذلك جئت أنت إليها، أي استقريت في بطن الأم. فلما حملت بهذا الولد، بهذا الرجل كما حينها جني في بطن أمه، سكنته فخرجت معه إلى الآن، أكثر من 45 سنة، 50 سنة أنت فيه، 55 سنة في عمره، أنت 55 عام أنت معه، وكان معك في البدن حيات وثعبان، وكان كلب وذئب وخنزير وقرد وأسد، وكان مجموعة من الأصحار والعقد في الجسد كثير كثير، وأسلم قبل قليل أيضا والحمد لله، ذاك الشيطان الأسود صاحب سحر الصورة الضحى خدمت في الدم. طيب هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الشيطان الأسود كان خطير، نعم كان خطير، رآه بعينه في 2012، رآه بعينه، نعم فالحمد لله. عندما كان في الكوبا تكلم معه مباشرة، عندما كان في الغيبوبة في هولندا، معه مباشرة الشيطان الأسود اللي كان فيه الشيطان الأسود مع الزوجة، نعم كانوا جوج مع بعضهم، نعم الحمد لله. وهناك رأى الشيطان الأسود مع الزوجة وظن أنه عاشقها وهو شيطان، كان حتى يوسوس بالخيانة، نعم يوسوس أن الرجل يخونه، نعم سبحان الله. أمور غريبة تقع، لكن هذه أمور الجن والشياطين حقيقة يفهم أكثر من هذا. نعم تشكرون في صور حقيقية وظن صور حقيقية وعسل حقيقية. على أي أسلمت لله بعد ما اختبأت واختفيت في بطن أمي، في بطن أمي من كان جنين 55 سنة، 55 سنة، وكذلك قبل قليل أسلم كذلك واعترف الشيطان الأسود بسحر صورة الضحى بالدم. نعم وقبلكم كثير أسلموا وخرجوا، خدام وخباص خرجوا طاعة لله. إذا الآن لابد أن نستبشر بإذن الله أن يختفي سحر السرطان، هل تسبب في السرطان؟ ليس سرطان حقيقي إن شاء الله، ليس سرطان، وإنه سرطان الجن، سرطان الجن والسحر والشياطين والأسعار، ليس سرطان حقيقي. إذا بإذن الله جل وعلا بد أن يتوقف، لا يختفى إن شاء الله. أنا كنت أسبب له النسيان الكثير، نعم والأمراض والتعطيل، سمعنا كل هذا، سمعنا جيد. إذا بإذن المولى الكريم سبحانه وتعالى من اليوم عهد أن توقف الأذى والمرض والتعطيل، وأن تسعى في الإصلاح والنور. الحمد لله، هذا يوم عظيم وخير عظيم، أن أسلم لله ذاك إبليس اللي سكن منذ من بطن أمه 55 سنة، أسكن والآخر 45 سنة، الشيطان الأسود كان 45 سنة، إذا ما نعم هذا الشيطان الأسود أدخلوه، نعم لكن أنا سكنته جنينا. الحمد لله رب العالمين، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، الحمد لله الله العظيم. وبشرته وبشرك يا شيخك بعدد من الناس عالجته، فالله سبحانه وتعالى سيبني لك قصرا في الجنة بسبب هذا المريض. الحمد لله إن شاء الله، بسبب هذا المريض إن شاء الله، إن شاء الله نسأل الله تعالى يرزقنا جنة الدنيا والآخرة، آمين آمين. طيب إذا إن شاء الله اليوم بإذن الله نستبشر بالشفاء إن شاء الله وبالدواء وبإزالة كل ما كان أمر خطير جدا، وهو السعادة، لم يرى السعادة يوما، فأوقف الأذى بإذن الله إن شاء الله، سأوقف جميع الأذى إن شاء الله بما فيها السعادة في حياتي ما تبقى منها. نعم فأسأل الله تعالى أن يسعدكم في الدارين، آمين، ويرزقكم لكم السعادة في الدنيا والآخرة، آمين آمين. خلاص إذا نوقف إن شاء الله ونستمر في الخير إن شاء الله، وأسأل الله أن ترفع الأذى عن أبنائي لأنكم أنتم السبب، وعن زوجي فأنت إبليس كبير والشيطان الأسود معك أسلم كذلك، أن ترفع بإذن الله تعالى الضر والأذى وأن تخبر وأن تدل وأن تكون دعاة إلى الله إلى من في البدن أو غيره. الكل يستقيم على شرع الله عز وجل. إن شاء الله. خلاص؟ فالحمد لله هذا صراحة نصر عظيم وخير عظيم. ونسأل الله تعالى أن نوله الخير ولكل مسلم ومسلم. بسببك يا شيخ أنقذتنا من النار. الحمد لله. نسأل الله تعالى يفتقر وإياكم بكل خير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيقظوها هي طاعة الله تعالى. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بارك الله فيك. آمين وإياك إن شاء الله. جزاك الله خير. آمين آمين. الحمد لله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أنا بس. جزاك الله خير. آمين إياك إن شاء الله. الحمد لله فيكم. الحمد لله. كان قدرش اليوم أن تمشى. واو. هذاك شيء كم. رتك واحد بقيت أركب ونسو. ما خلاص يتحرك في الدين الفرجدي. بلو آه. بلو. بلوكا. وكنت مقسوم ديك الساعة على جوج. النصف لتحتي من هنا. بارد الثلج. والنصف الفوقي فيه الحرارة النار شعلة. نعم نعم. ما قادرش باش نقول لك لان فيك الوقيته كان طلع الشيطان الاسود وكان ابليس مخبى تحت. نعم ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله. طيب خير ان شاء الله.